الفكر هو القائد. عندنا حديث يقول: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. حتى الملك بالنتيجة عندما يريد أن يخوض حربا يحتاج إلى رأي العلماء وتقارير العلماء. الذي يوجه الملك هو العالم. مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء كما يقول بعض العلماء، لأنه قبل الشهيد يوجد عالم يصنع هذا الشهيد، وبعد الشهيد يوجد عالم يبقي هذا الشهيد. فالعلة المحدثة والعلة المبقية هي العالم. الفكر دوره دور القيادة.